ينفعك الله الله حاشا يضرك انسان الله صفيها من الاغشاش الله ان كنت تطاوعني الله هذا في علم الله الله الخيرة في الواقع الله تدبيرك ما